الوسادة معتمدة على الأرض معتمدة فلا كراهة. وإذا كانت مرفوعة له مرفوعة له وهي ليست على الأرض فهذا هو المكروه، يعني هذا في شيء ما التنطع وفي شيء ما التكل. كانت على الأرض مساوية للأرض فلا بأس، هي تبع الأرض تبع للأرض، هذا جيد. وإن كانت لا إلا مرفوعة له هكذا فهذا الشيء صحيح وجائز ولكنه يكره. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح ولكن كره ولكن مكروه. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على القيام أو عجز عنه يعني عن القيام في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام. يقول لو مثلا الإنسان دخل في الصلاة، لما دخل في الصلاة أحس بالحرارة وأحس يعني بالمرض ثم جلس، صح هذا الجهد؟ ما يقال لا ما دام انك ابتدأت فيها قائما فأكملها قائم، لا جائز. يجوز انك اذا كان الانسان قائم ثم عرض له المرض اثناء الصلاة فجلس صلاته صحيح، فصلاته صحيحة، يعني هو دخل في الصلاة قائم ولكنه في اثناء الصلاة طرى له المرض، لما طرى له المرض شاف انه ما هو مستطيع او يشق عليه فجلس واكمل الصلاة وهو جالس فصلاته صحيحة. وبالعكس لو مثلا دخل في الصلاة وهو قاعد، دخل في الصلاة وهو قاعد لكن احس من نفسه خفة ونشاط وارتفاع عن ارتفاع المرض ثم قام، ايضا صح الصلاة، صح الصلاة، يعني دخل في الصلاة وهو جالس، لما أنه في أثنائها أحس بالنشاط وأحس بالخفة وأحس يعني بارتفاع المرض والشر عنه فقام ليكمل الصلاة وهو قائم، صح هذا. ويجب عليه في هذه الأثناء يجب عليه أنه إذا زال عنه المرض وهو في أثناء الصلاة يقوم، ما يجوز ما دام أنه قادر على القيام ما يجوز له أنه يبقى جالس، ما دام أنت معذور ما دام المرض موجود، أما إذا زال المرض وزال العذر يجب على المصلي أنه يقوم يؤدي الركن وهو قائم. ونحن نتكلم عن الفرض في هذا، وإلا النفل يأتينا أن الإنسان يصليها قاعد سواء كان مريض أو غير مريض، ما هي الركن النفل ليس القيام ركنا فيه، وإنما هو ركن في حالة في الصلوات الخمس المفروضات. فالمهم أن من دخل في الصلاة قاعد ثم أحس من نفسه النشاط وارتفاع المرض يجب عليه يقوم يؤدي الصلاة وهو قائم. ولهذا قال فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام، قدر على قيام أو عجز عن القيام في أثنائها انتقل إلى الآخر، إما أن ينتقل من القيام إلى القعود وإما أن ينتقل من القعود إلى القيام، هذا هو. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، من قدر ينتقل إلى قيام من قدر، وإلى الجلوس من عجز عن القيام ينتقل إلى هذا، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، نعم، ويركع بلا قراءة وإلا قرأ، وإلا قرأ. يقول عاد مثلا أنا قرأت الفاتحة وأنا جالس، أنا قرأت الفاتحة وأنا جالس في حالة المرض لما ما أحسيت بارتفاع المرض إلا بعد أن أكملت الفاتحة وقمت، هل يجب علي أعيد الفاتحة؟ يجب علي أني أعيد الفاتحة ما دام أني الآن صرت قائم وأن الفاتحة تؤدى في حالة القيام؟ قلنا لا، ما يجب عليك، أنت وقت أداء الفاتحة هذا الواجب عليك، أديته الواجب عليك، القراءة قراءة الفاتحة الركن، لكن لما وقت قراءة الفاتحة وأنت في عذر وأنت معذور يجوز لك الجلوس، يجوز لك الجلوس، وأنت أديت الفاتحة وأنت في حال الجلوس وفي حال تعذر فيه بالجلوس. إذن قراءتك للفاتحة قراءة صحيحة، ولا يجب عليك إذا قمت أنك تعيد الفاتحة مرة أخرى. فأنت إذا أكملت الفاتحة ثم أحسيت النشاط وقمت لا تقرأ، أركع. إذا كان وقت ركوع أركع، ولهذا قال فينتقل إلى القيام من عجز عليه من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ. إذا كنت قارئ في حال الجلوس فأنت أركع بدون قراءة، فإن كان قرأت نصفها كمل نصفها وأنت قارئ. مثلا قرأت شيئا منها في حال الجلوس ثم قمت، أكمل الباقي من الفاتحة في حال القيام، ولا تستأنفها وتعيدها من أولها، ما يجب عليك هذا. ولهذا قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. إذا كنت أنت قمت من القعود إلى القيام وأنت ما قرأت الفاتحة، أو بالعكس نزلت من القيام إلى الجلوس وأنت ما قرأت، اقرأ الفاتحة إما في حال القيام إن كنت قائم، أو في حال القعود إن كنت قاعدا. لهذا قال وتجزئ الفاتحة وفينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، وإلا يعني وإن كان وإلا قرأ. وتجزي الفاتحة عن من عجز فأتمها في انحطاطه، فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه. شفت كيف التفريق. يقول مثلا هذا إنسان يصلي قائم في أثناء الصلاة وهو يقرأ الفاتحة، أحس بالمرض وأحس بالمشقة، فصار يكمل الفاتحة وهو نازل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو نازل حتى وصل إلى الأرض. يعني هو شارع بالفاتحة وأحس أنه بالمشقة عليه، فقال أنا الآن بأصلي وأنا قاعد، لكن في نزوله من القيام إلى القعود يقرأ في سورة الفاتحة، مشتغل يكمل فيه، يعني قرأ له آيتين في حال انحطاطه مثلا. نقول صحيح، نقول قراءتك هذه صحيح. بالعكس نشوف إنسان أحس بالخفة وأحس بالنشاط فوصل إلى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قرأها وهو يقوم من القيام من القعود إلى القيام، يقوم هو وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين. نقول ما صح، الأول صححنا والآخر ما صح، ليش هذاك صح وإذا ما صح؟ نقول الأول نزل من ارتفاع وهو يقرأ، فهويه أرفع من قعوده، الهوي من القيام إلى القعود أشرف من كونه جالس، أشرف من كونه جالس. إذن ما قرأه في حال الهوي يكفي وهو جالس، يكفي عن قراءته وهو جالس. بالعكس شوف كيف، إذا كان مثلا قام يعني أحس بالنشاط، فقام من القعود إلى القيام وهو في أثناء ارتفاعه يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا ما صح. ليش ما صح؟ قلنا والله أنت حسيت بالنشاط وأنت قاعد، وأنت قرأت الآيتين هذول أنت ما قرأتهن في حال القيام، ما قرأتهن في حال القيام ما صحح لك. الفاتحة لابد أن يتابعها في حال القيام، الفاتحة لابد أن تقرأ في حال القيام، وأنت قرأتها وأنت غير منتصب، أنت قرأتها وانت جالس تقوم تقوم كذا تقوم، ما نعتبرها لك، ما نعتبرها لك إلا أن فأنت إذا حسيت بالنشاط لا تقرأ وقت حتى تعتمد، فإذا اعتمدت أكمل الفاتحة. حين نقبلها منك ما دمت إيش؟ ما دمت جالس ودمت غير مستطيع إلى القيام، لكن ما دام حسيت بالنشاط وأنك قادر على القيام، إذا ما نقبل منك الفاتحة إلا وأنت منتصب. فما قرأته قبل الانتصاب نلغيه، نلغيه عليه. هذا هو الفرق بين أن الإنسان يحس بالمرض فينزل أو يحس بالنشاط فيقوم. فقراءته وهو نازل للفاتحة معتبرة، معتبرة لأنه ينزل إلى الحطام، وقراءته من القعود إلى القيام غير معتبرة لأنه قرأ الفاتحة في حالة ما نعذره فيها بالقعود، ولا بد من أن يأتي بالفاتحة وهو في حال الاعتماد وفي حال القيام. فما دام أنه أتى بها قبل أن يصل وينتصب فحنا نلغي له هذه القراءة. شوف كيف ايش يقول، يقول وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، أتمها أو قرأ شيئا منه ما يلزمه، فأتمها في انحطاطه، لا من صح، معنى صح يعني بريء، هذا صح يعني بريء، لا من صح فأتمها في ارتفاعه، هذه ما نقبل. واضح أظن؟ أيوه. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائمة، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، أو ما بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. هذه مسألة كثير ما تقع، المسألة الأولى قليلة، يمكن قليل أن الإنسان أنه يكون مريض وينزل أو يكون طيب ويقوم، لكن تحرير المسائل طيب وكل إنسان يعرفها، أما هذه دائما تقع وكثير من الناس يجهلونها، يجهلونها. يجي مثلا الطبيب يجري له عملية، يجري له عملية بعينيه ويقول له لا تركع ولا تسجد، إذا ركعت أو سجدت يعني نزل الماء في عينيك أو كذا، أو يعني اختل الخياطة ونحو ذلك، كلامه معقول ومقبول، يعني نحن نقبل كلام الأطباء إذا كان طبيب ومختص ونصحك في شيء وكذا تمتثل فيه، ولو كان ما عليك مشقة تمتثل، ما دام أنه يقول إن هذا يزيد في المرض أو أنه يبطي يعني البر أو إن فيه يعني خطر أو نحو ذلك نقبله في الصيام ونقبله في الركوع والسجود وسائر العبادات. فإذا مثلا أجرى عملي للعينين وقال لا تركع ولا تسجد أبدا، كثير من الناس يصير واقف ويبدأ إيش؟ يبدأ يومي بالركوع والسجود وهو واقف، لا هذا غلط، تحصله واقف، الناس يصلون وهو واقف، إلى ركع وقال كذا إلى سجده طمن شوي، هذا ما يصح. ما دمت راكع ما دمت قائم فأنت أومي بالركوع، وإذا وصل حالة السجود فأنت اقعد، اقعد قعود على الأرض ثم أومي في السجود، فأنت تومي في الركوع وأنت في حال القيام، وتومي في السجود وأنت في حال القعود، ما هو تومي فيهن كلهن إنك جالس أو إنك قائم، لا أبدا. القيام لابد من صف الرجلين كذا في حال الركوع، فأنت إذا أومأت وأنت بالركوع وأنت قائم، فأنت يعني ركعت يعني أومأت بالركوع على وضعك الطبيعي، على وضعك الطبيعي. وبالسجود كذلك جمع رجليك إذا أومأت بالسجود فرجليك مثنيات كما في حالة السجود. أما أنك تومي بالركوع والسجود وأنت في حال القيام، أو تومي بالركوع والسجود وأنت في حال الجلوس وأنت قادر على القيام وقادر على القعود، هذا لا يجوز. والناس كثير منهم يجهل هذه الحال، يجهل هذه الحال، يومئون بالركوع وبالسجود وهم قيام، أو يومئون بالركوع والسجود وهم في حال الجلوس، وهذا كله غلط، هذا غلط لا يصح، لا يصح. بل يجب عليه يقف معهم ما داموا وقوف، فإذا ركعوا أومأ بالركوع، وإذا سجدوا قعد، إذا سجدوا ما يسجد لا يقعد هكذا منتظم، ثم يومي في حالة السجود إيماء. هذا هو، هذا الواجب. قال وإن قدر على قيام، شوف قادر على القيام، على قيام وقعود، القيام والقعود قادر عليه، ما نهاه الطبيب عنه وهو في صحته أيضا قادر على ذلك. وإن قدر على قيام وقعود لكن عاجز عن إيش؟ قال دون ركوع وسجود، اللي ما هو قادر عليه الركوع والسجود، يا ما هو قادر عليه يا أن الطبيب ناهي عنه، كل هذا كل السوء. حتى ولو كان، إذا كان الطبيب ناهي فهو غير قادر، هو غير قادر عليه. ماذا يعمل؟ قال أومأ بركوع قائم، أومأ بركوع وهو في حالة القيام، أومأ بركوع قائم، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، القائم الراكع مثل القائم بأنه نصب رجليه، بأنه نصب رجليه. لكن تومي وانت جالس ما كأنك يعني ما كأنك قائم، ما كأنك راكع، ما كأنك راكع. لكن هذا لا، رجليك هي على حالته، سواء كنت قائم أو سواء كنت راكع في نصف رجليك. وأومأ بسجود قاعد، تومي بحال السجود وأنت قاعد، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، جمع رجليه. ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهري حناها، إذا كان ظهره مثلا مصلب، ظهره مصلب ما يقدر يثني، يحني رقبته، يكفي الانحناء بالرقبة، الأمراض تختلف دونها. وإن سجد، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، إذا كان ظهره لا يعطيه لا أنه يركع ولا أنه يسجد، هو يومي بالرقبة، يومي برقبته، ويكون انحناؤه بالرقبة للسجود أخفض من الركوع. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، هذا إنسان قال أنا رحت للمسجد أصلي مع الجماعة فأنا ما أقدر أصل وأنا تعبان، أصل وأنا تعبان جدا، فأنا لازم أني أصلي وأنا قاعد، هذا إن بغيت أروح المسجد. وإن كان أني صليت في بيتي وتركت الجماعة فأنا أقدر أصلي وأنا قائم، أيهم أحسن؟ أروح وأترك ركن القيام، أروح للمسجد وأصلي مع الجماعة وأترك ركن القيام، أو بالعكس أصلي في بيتي وأأتي بركن القيام وأترك الجماعة؟ نقول أنتم خير، أنتم خير، كلهم تترك واجب، تترك واجب القيام وتترك واجب صلاة مع الجماعة، فأنت بالخيار اللي تحب تعمل. لكن إذا أمكنه الله من ركوب سيارة أو نحو ذلك يكون أفضل. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، يعني هو قال أنا إنسان أنا أستطيع أقوم وأستطيع أصلي وأنا قائم، لكن الطبيب يقول لي لا تتحرك، خلك على ظهرك، خلك على ظهرك دائم. هذا نقول ما دام من هذا الطبيب ثقة ومختص فأن تتبع أقواله وتصلي مستلقي لو كنت قائما، لو كنت قادر على أن تقوم. قال ولمريض الصلاة مستلقية مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، قالوا مثلا الطبيب انت ان يعني تحركت او كذا سقط الدواء او اختل مثلا فقرة الظهر او نحو ذلك، فنقول له صلي ايش، صلي مستلقية. وله الفطر، اذا قالها الطبيب افطر في نهار رمضان افطر، يعني قال انا احسب القدر، قال هي تحسب القدر لكن هذا يضرك، البعيد معه مرض كلى انت مستعج الى ماء، او عنده مثلا السكر يزيد عليه، يمكن يغمى عليه، يمكن كذا وكذا، هو يفطر اذا قالها الطبيب كذا. لكن لازم يكون طبيب ملتزم، ما هم من الطبيب الاطباء العلمانيين الذين ما يعني يا الدين والشرائع والعبادات ما له قيمة عندهم، لا، يكون طبيب يعني صحيح، يعني يحترم شعائر الله، أو بس يقوله أنت كذا يستخف بالأوامر، إذا كان طبيب محترم. إذا قالوا نعم إن هذا المرض هذا إنه إيش، إن هذا المرض إنه إنه هذا الفطر الصيام إنه يضرك وإنه كذا، يفطر. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على قيام. إذا كان الإنسان راكبا بالسفينة أو راكبا بالقطار أو راكبا بالسيارة الكبيرة ويستطيع يصلي وهو قائم، يصلي وهو قائم، هذا بفرض. وإن كانه ما يقدر الصلاة يصلي قائم، يصلي قاعدا. في كلام كثير يعني من جهة الصلاة في الطائرة، يعني فيه بحث، علينا نأتيب إن شاء الله أحد الليالي ببحث عن صفة الصلاة في الطائرة، لكنه بحث طويل، بحث طويل يحتاج يعني ليلة كاملة، يعني سنأتي به إن شاء الله. الصلاة الآن الناس بالطائرة، لكن يعني الخلاصة إن الإنسان إذا كان بالمطار فأنت خارج عن العمرة، يعني إذا كان الإنسان بمطار أي بلد من البلدان، المطارات الآن خارجة عن العمرة، يعني يعتبر هذا أول السفر، أول السفر أن تكون في ساحة المطار، هذا أول. فإذا كنت فالإنسان له يترخص، له يجمع ويقصر وكذا وكذا. مثلا إذا كان إن الإنسان يبي يقوم بالطائرة مثلا بعد دخل وقت الظهر والطائرة إلى الآن ما قام، وتمكن أنه يصلي الظهر والعصر جمع وقصر يكون أفضل، يصلي الظهر ثم يصلي العصر ركعتين ركعتين يدخل الطائرة، يصير عاد ما عنده الصلاة إلا بالليل، صلاة المغرب والعشاء. وكذلك إذا دخل وقت المغرب وهو إلى الآن ما دخل الطائرة، أراد يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعتين، فهذا أيضا أحسن، يصير ما عنده الصلاة إلا عدد صلاة الفجر، هذا يكون طيب. وإن ركب الطائرة قبل دخول الوقت، لكن مثلا قبل أذان الظهر، نشوف نقول إن كان إن الطائرة تبي تنزل قبل المغرب، قبل المغرب يعني تنزل العصر، فأنت اجمع الظهر مع العصر، اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا نزلت في المطار صل، إذا نزلت على البلد التي متجه إليها صل، وأنت اجمع جمع تأخير. فإن قال أنا الطائرة تتواصل، الطائرة تتواصل ولا تنزل، يبي يخرج وقت العصر وأنا وهي ما نزلت، نقول يجب عليك أنك لا تأخر الصلاة، لا تأخر الصلاة عن وقتها، صل بالطائرة، إن كان وجدت مكان في فسحة فأنت صلي فيها قائم كذا، وإن كان ما وجدت والطائرة مزحومة فصل في المكان اللي أنت فيه، سواء كنت مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل، تستطيع القيام أو ما تستطيع صل، لا تفوت الصلاة عن وقتها، صلها في وقتها التي أنت فيه. هذا مدام عندك علم يقين بأن الطائرة ستواصل وسيخرج الوقتين، يخرج الوقتين وقت الظهر والعصر، وأنت إلى الآن ما وصلت، ها؟ فأنت إيش؟ فأنت تصلي المغرب وتصلي العشاء، تصليها في نفس الطائرة على أي حالة تكون، إن تمكنت في مكان في ساعة وفي صالة وفي نداء أن تؤديها فالحمد لله، صلها قائم وكذا. وإن كلمت لا تستطيع والطائرة مجحوم وكذا، فأنسلم المكان الذي أنت فيه. إن قدرت على القيام فذاك، ما تقدر على القيام سقط عنك. تستطيع أن تستقبل القبلة فذاك، ما تستطيع صل جهتك جهتك. المهم أنك لا تؤخر الصلاة عن وقتها. هذا بالطائرة، لأن الله جل وعلا ما عذر المقاتلين، أمرهم أنهم يصلون صلاة الخوف وهم يضاربون العدو. فالصلاة لا تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال أبدا، لكن إن جاءت بطمأنينة فذات، ما جاءت بطمأنينة فيصليها الإنسان على حسب حاله، ويأتي إن شاء الله له. طيب. إلى الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول: من حضر الجماعة، من حضر وجماعة المصلون في التشهد الأخير، فهل الأفضل في حقه أن يجلس معهم أو ينتظر حتى يسلم الإمام ويقيم جماعة ثانية؟ يجب عليه أنه ينتظر. إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، ما يجوز أنك تدخل أنت والجماعة ما دام أن الإمام ما صلى، لأن هذا افتيات عليه. فأنت تنتظر حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم تدخلون في الصلاة. أما أن تدخلوا في الصلاة وهم لا يزالون يصلون، هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة. وهل تتفاوت الجماعتان في الأجر؟ نعم، الصلاة الأولى هي اللي فيها الأجر، الصلاة الأولى مع الإمام هذه هي اللي فيها الأجر. سائل يسأل: إذا أذن المؤذن للظهر والمسافرون في المدينة فخرجوا خارجها فصلوا الظهر أربعا، فهل يجوز قصر العصر وجمعها مع الظهر تقديما؟ هذا الصحيح. بعض العلماء يقول لا، مدام وجبت في الحضر يصليها يكملها، لكن الراجح أن الحكم يدور مع علته. مدام وجد السفر فهو يقصر، مدام وجد السفر فإنه يقصر الصلاة، يصليها ولو دخل عليه الوقت ثم سافر يصليها، إذا خرج من البلد يصليها ركعتين. سائل يسأل ويقول: أنه قد أوكل إليه بفدية رجلين قد فعلا محظورا في الحج، فهل يصح أن يأخذ منها؟ وهل يأخذ لغيره من أقاربه أو أصدقائه؟ إذا كان فقير وهم فقراء لا بس. سائل يسأل: الرجاء منكم إفادتنا بحكم صلاة من يشتغل بدفع المصلين إلى الخلف بجانبه لتسوية الصف، وذلك بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. كيف يعني؟ يكبر تكبيرة الإحرام ثم يساوي الصفوف. فإن كان هنا فرجة يسدها، وإن كان ما في فرجة ما يدخل، يصلي خلف الصف ولو كان منفرد. وما حكم الصلاة بالثياب الطويلة؟ هل يجوز الصلاة بها؟ يجوز الصلاة، مع أن الإسبال ما يجوز، الإسبال لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة وإمامة المصلي صحيح. أين؟ سائل يسأل: دائما أطوف وأهدي ثواب طوافي إلى والدي المتوفي، فهل يصح ذلك؟ يصح هذا إذا كان الإنسان يصلي يطوف ثم نوى إن هذا السبع لأبيه وهذا السبع لأمه وهذا السبع للشيخ وهذا السبع لقريبه أو لأخيه أو لزوجته. يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ما دام الحج يجوز عن ذا جزء الحج وهو الطواف كذا جائز. سائل يسأل: إهداء القرب جائز؟ إذا فات المرء الصلاة وأراد الصلاة منفردا، فهل يجب عليه أن يؤذن ويقيم الصلاة؟ نعم، هذا أن يؤذن ويقيم الصلاة المنفرد. نعم. وهل يكره للمرأة الأذان والإقامة؟ ما يكره. إذا كنا نساء وحدهن في بيت أو في مدرسة وأذنت إحداهن وصلن صلاة الجماعة، صلات بإحداهن جائز، هذا جائز. أم ورقة كانت تأم أهل بيته. سائل يسأل ويقول: أنه متزوج من 30 سنة وله 10 من الأولاد، وقد تزوج بعضهم ولم يعق لجهله وعدم علمه بالعقيقة، فهل يعق عنهم الآن أم الآن كيف يفعل؟ أين العقيقة؟ يعني الإنسان مرتهن بعقيقته، يعني كأني مرتهن، يعني مثل كورس مرهون بعقيقته، فأبوه يعق عنه ولو كبر. إذا كان ترك هذا فالآن يعق عنه. وآخر يقول أنه لم يعق عن ابنه الأول لجهله، وعند ولادة الآخر وعلمه بالعقيقة عق بثلاثة من الغنم عن الاثنين، فهل يزيد واحدة أم يكفي؟ السنة اثنتين عن الغلام وعن الجارية الشاة، لكن لو عق بواحدة كفى يكفي. سائل يسأل فضيلة الشيخ، عندي محل وقمت بتأجيره لأحد الناس، ثم ظهر بعد ذلك أن أقام فيه استيريو لبيع أشرطة الغناء، فما حكم هذا الإيجار وما الواجب علي؟ إذا كان مخصص لها الأشياء يخرجه، وإذا كان يبيع أشياء كثيرة وبقالة وكذا وفيها أشياء ممنوعة وكذا فلا لا لا بل. يعني لأن أصل الأجار لأشياء مباحة، كون دخل فيه شيء محرم هذا ما هو لازم عليه، لكن إذا باعه لأجل التأجير لهذه الأمور المحرمة هذا هو الذي لا يجوز. سائل يسأل هل يعني أنت أجرت إنسان